الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة في شرح كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية حفظه الله تعالى. يقول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. قال: اعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها، الشروط التي لا بد من توفرها لوجوب الزكاة، إن توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة، وإن لم تتوفر لم تجب، وبيان من تجب عليه ومن تجب له، من تجب عليه الزكاة ومن تجب له الزكاة، أي بيان المستحقين للزكاة، وما تجب فيه من الأموال، ما هي أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. قال: فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا. يقول سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي أخت الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء عن بعض السلف قالوا: ثلاث قرنت بثلاث في كتاب الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني التوحيد وبر الوالدين و طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه الثلاث مقرونة بهذه الثلاث في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإيتاء الزكاة علامة قبول الدين وقبول الإسلام، ويأخذ به المرء أحكام المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث يعني إلى آخر الحديث، وفيه بعد ذلك إيه؟ وصيام رمضان وحج البيت. قال: وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها، وقتال من منع إخراجها. فهنا إجماع المسلمين على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوب الزكاة، وقتال من منع إخراجها. بالنسبة لمن منع إخراجها، إن كان يعني فردا واحدا ليس له يعني منعه ولا قوة، إن كان منع الزكاة وجوبا فيستحق منع الزكاة جحودا، منع الزكاة جحودا فيستحق الايه؟ القتل ردة، لأن جحود الزكاة ردة عن الدين. وإن كان هذا الفرد الواحد يعني الذي ليس فئة ممتنعة يعني منع الزكاة بخلا بها وشحا، فإن الإمام يأخذها منه كرها النبي صلى الله عليه وسلم ويعذره على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة يعني قهرا كرها، وشطر ماله ويأخذ منه شطر ماله يعني تعذيرا له. هذا في من منع الزكاة بخلا، فالحاكم يعذره ويعاقبه ويأخذ منه الزكاة كرها. هذا يعني في من منع الزكاة، وكان يعني كانوا واحدا أو آحادا ليسوا فئة أو طائفة ممتنعة. الطائفة الممتنعة يعني بقوة السلاح، مثل ما حصل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أهل مدن بأكملها أو قبائل بأكملها يمتنعون عن دفع الزكاة، فهنا يقاتلون، يقاتلهم الجيش المسلم حتى يلزمهم بإيتاء الزكاة. قال: فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. فهنا وضح أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وبين أن من مسؤوليات الدولة الإسلامية بعث السعاة لجمع الزكوات والإشراف على توزيعها على مستحقين. قال: وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي طهرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال: وبالتالي فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه. فشرعها الله سبحانه وتعالى توسعة على الفقراء ومواساة لهم وإحسانا إليهم، وفي نفس الوقت تهذيبا لنفوس الأغنياء وتطهيرا لهم من رذيلة الشح، وعبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح. دائما الشريعة الإسلامية شرعها الله سبحانه وتعالى بحكمة، فشرع الله سبحانه وتعالى إخراج الزكاة في الأموال التي تحتمل المواساة، يعني التي يمكن لصاحبها أن يواسي الفقراء منها من غير إضرار به، من غير إلحاق الضرر به، لأنها أموال يكثر فيها النمو ويكثر فيها الربح، أموال تنمو وتربح، فالذي يخرجه من الزكاة يبارك الله تعالى له في ماله فينمو ويربح. ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث. نلاحظ أن الأموال التي تجب فيها الزكاة منها ما ينمو بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة. وهذه يعني أموال تنمو بتصرف مالكها فيها، أنه يديرها ويتاجر فيها ويستثمرها. وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس. وهذا سيأتينا تفصيلا يعني لاحقا إن شاء الله، لكن باختصار هنا يبين يعني حكمة الشريعة في مقدار ما يخرج من الزكاة. فيقال إنه روعي في شريعة الإسلام أنه على قدر التعب المبذول في المال الذي على قدر التعب الذي بذله مالك المال فيه على قدر ما تكون حصة الزكاة في هذا المال. فالركاز هذا هو ما عثر عليه من دفن الجاهلية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الشخص عثر على ويحفر في الأرض أو كذا وعثر على كنز من أيام الفراعنة ولا الإغريق ولا الرومان ولا كذا من أيام الجاهلية قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا المال عثر عليه بغير تعب ولم يبذل فيه جهدا، فلذلك كانت الزكاة فيه الخمس، يخرج خمسه زكاة، والزكاة هنا فور العثور عليه يخرج زكاته الخمس وينتفع بأربعة الأخماس الباقية، وينتفع بأربعة الأخماس الباقية. قال: وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس، اللي هو هذه في زكاة الزروع والثمار، ما يخرج من الأرض اللي هو الزروع والثمار، فإذا سقيت بلا مؤنة ففيها التعب من طرف واحد، يعني من طرف البذر والحرث، لكن ليس من طرف السقي، يعني من جهة يعني هو تعب في زراعة الأرض ولكن لم يتعب في سقيها، لأنها تسقى بماء المطر أو السيول أو كذا، يعني فتسقى بغير مؤنة، التعب كان فقط في الزراعة وصيانة الأشجار والعناية بها، ليس في السقيا. فلهذا كانت الزكاة هنا نصف الخمس، نصف الخمس اللي هو العشر، نصف الخمس اللي هو كم؟ العشر. وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس، وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس. ربع الخمس هذا في ربع الخمس اللي هو هيساوي نصف العشر، هذا ما سقي بالمؤنة، يعني سقي بالآلات، الذي سقي بالآلات واستخراج في استخراج الماء والآلة أو جلب الماء من مكان بعيد، فما سقي بهذه الطريقة فهنا التعب فيه من طرفين، من جهة تعب الزراعة وتعب السقي. فلذلك الشرع جعل مقدار الزكاة الذي يخرج منه اللي هو نصف العشر، اللي هو بعبارة أخرى ربع الخمس، يعني ربع الخمس اللي هو نصف العشر، اللي هو يعني كم في المية؟ 5%، يعني اللي هو مقدار 5%، يعني اللي هو ممكن نسميه نصف العشر أو نسميه ربع الخمس. فهذا الذي وجد فيه التعب من طرفين. قال: وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ثمن الخمس. فالذي يكثر فيه التعب زي زكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة، الشرع جعل مقدار الزكاة اللي هو ثمن الخمس، اللي هو ممكن بعبارة أخرى اللي هو ربع العشر، يعني اللي هو 2.5%. فنلاحظ أن مقادير الزكاة يعني المقدار الذي أوجبه الشرع، في عندنا بعض الأموال مقدار الزكاة فيها 2.5%، في بعض الأموال زكاتها 5%، وفي 10%، وفي 20%. ما هي الزكاة التي ما هي الأموال التي زكاتها 20%؟ اللي هي الركاز، الإنسان عثر على كنز مدفون من أيام الجاهلية، هذا زكاته 20% لقلة التعب فيه في تحصيله، فالشرع زاد مقدار الزكاة فيه. وبعدين عندنا أموال زكاتها 10% اللي هي الزروع والثمار التي سقيت بلا مؤنة، التي سقيت بلا مؤنة هذه زكاتها 10% اللي هي العشر، وما سقي بمؤنة فهذه زكاتها نصف العشر اللي هي 5%. والزكاة النقدين وعروض التجارة، البضائع المعروضة للتجارة والمعدة للبيع كما سيأتي توضيحه، فهذه زكاتها 2.5% اللي هي ربع العشر. قال: وقد سماها الله الزكاة لأنها تزكي النفس والمال. التزكية اللي هي التنمية والتطهير، التزكية في اللغة، الزكاة في اللغة معناها النماء والتطهير. فالشرع يعني سمى الله سبحانه وتعالى الزكاة زكاة لأنها تنمي المال وتطهره، وكذلك تنمي تطهر النفوس. وقال فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه، بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. المؤمن الذي يوقن بوعد الله سبحانه وتعالى يخرج الزكاة وهو موقن أن الله تعالى سيخلف عليه، وأن هذه الزكاة والصدقات عموما أنها لا تنقص المال، وأن الله سبحانه وتعالى سيخلف له خيرا مما أنفق، وتكون سبب بالعكس تكون سببا في الحفاظ على ماله وعدم ابتلائه بالآفات التي تهلكه وتتلفه. الذي يبخل بإخراج الزكاة يحرم البركة في هذا المال، قد يبقى له مال كثير لكن يبتليه الله بآفات ومصائب يعني ينفق فيها ماله فيما لا يحب. قال والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة. الزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص، يعني في نوعيات معينة من الأموال، ليس كل الممتلكات تجب فيها الزكاة، هناك نوعيات معينة من الممتلكات، فهي حق واجب في مال خاص يعني في أنواع معينة من الممتلكات لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهو تمام الحول في وقت مخصوص. ما هو الوقت المخصوص؟ قال هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة. يعني الزكاة تجب مرة في السنة بالنسبة للماشية والنقود وعروض التجارة، فهذه زكاتها مرة في السنة بعد تمام الحول، بعد مرور حول، مرور سنة هجرية. وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار. بالنسبة للزروع فقال عند اشتداد الحب، الحبوب عندما يشتد الحب، وبالنسبة للثمار عندما يبدو صلاحها يعني تحمر او تصفر فيبدو صلاحها، فحينئذ تجب فيها الزكاة. بالنسبة للزروع والثمار هذه ليست مرتبطة بالحول ولكن مرتبطة بجني المحصول، فعندما يشتد الحب او يبدو صلاح الثمر حينئذ تجب فيه الزكاة في هذا المحصول، بغض النظر انه يعني متى زرعه ومتى، طالما بدا صلاحه اذا كان ثمرا او اشتد الحب فحينئذ تجب فيه الزكاة. وحصول ما تجب فيه من العسل، العسل ايضا فيه زكاة كما سيأتينا في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى، واخذ باحاديث وردت في زكاة العسل، فعند حصول عندما يحصل ما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من العسل فحينئذ تجب فيه الزكاة. واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وبالنسبة للمعادن المستخرجة من الأرض، فمتى نستخرج المعادن من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو غيره من المعادن التي تستخرج من باطن الأرض، فمتى ما استخرج المعدن وجبت فيه الزكاة. وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر، بالنسبة لزكاة الفطر وقتها المخصوص هو غروب الشمس ليلة العيد، فعندما تغرب شمس ليلة العيد حينئذ وجبت عليه زكاة الفطر. وسيأتي توضيح هذا كله لاحقا إن شاء الله، يعني هنا الغرض فقط هو تعريف الزكاة. فإذا تعريف الزكاة أنها حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وشرح هذا الوقت المخصوص إجمالا ويأتي توضيحه لاحقا إن شاء الله. قال وتجب الزكاة على المسلم إذا توافرت فيه شروط خمسة. تجب الزكاة على المسلم إذا توافرت فيه شروط خمسة. الشرط الأول قال: أحدها الحرية، فلا تجب على مملوك. إذا من هو الذي تجب عليه الزكاة؟ أو الشرط أن يكون حرا، فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له، وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد. المملوك الذي له مال يتعامل فيه، فهو العبد وما ملك ملك لسيده، فأملاك ما يمتلكه العبد ليس عليه زكاة فيه، لأن من شرط وجوب الزكاة الحرية. طيب المال المملوك للعبد هذا زكاته على سيد العبد، هو الذي يزكي عن مال العبد. قال الشرط الثاني: أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على كافر، فلا تجب على كافر، بحيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر. فإذا من شرط وجوب الزكاة الإسلام، فالكافر لا زكاة عليه، لا يطالب المشركون بأداء الزكاة. من كان يقيم من المشركين في الدولة الإسلامية لا يطالبهم الحاكم المسلم بإخراج الزكاة، لأنهم ليسوا من أهل وجوبها، لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة، ولأنها تحتاج إلى نية. كذلك أيضا الكافر إذا أسلم لا يطالب بأن يزكي عن السنوات التي كان فيها كافرا، خلاص يبتدئ احتساب الحول فيما فيه الحول من تاريخ إسلامه وكذا، ويبدأ يكلف بالزكاة من تاريخ إسلامه. أما ما سبق ما كان فيه مشركا ولم يؤدي زكاته لأنه مشرك، فقبل إسلامه لم يكن من أهل الوجوب. قال: أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا، فمحل خلاف بين أهل العلم. هناك خلاف، يعني يمكن أن نعده خلافا يعني لفظيا يعني أو ليس عمليا، يعني لا يتعلق به يعني مسألة عملية في الدنيا، وإنما تتعلق بأحكام الآخرة. فهل نقول يعني إن هذا الكافر الذي هلك كافرا، فهل نقول إنه كان تجب عليه الزكاة بمعنى أنه كان مكلفا بالزكاة كما هو مكلف بالإسلام؟ فهنا بعض الفقهاء يقول إن الكافر مكلف بالإسلام وبواجبات الإسلام، بمعنى أنه مطالب بها، يعني مخاطب بها في الأوامر الشرعية، أنه مأمور بها، وإذا مات فإنه يعاقبه الله تعالى في الآخرة على أصل الإسلام وفرعه، أنه يعذب في الآخرة ليس فقط على الكفر، وإنما يعذب في النار على كفره وعلى كونه لم يصلي وعلى كونه لم يزكي، وعلى فمن جهة العذاب الأخروي. يعني حجة هؤلاء الفريق يعني قالوا إن الله تعالى قال في كتابه الكريم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن هنا ما سلككم في سقر، يسألون ما سبب عذابهم في جهنم والعياذ بالله، فمن ضمن الأسباب أنهم يكذبون بيوم الدين، فمعناه أنهم كفار يكذبون بيوم الدين، ومع ذلك قالوا انهم يعذبون على على ترك الصلاة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، اللي هي ترك الزكاة، فمعناه انهم يعني يعاقبون عليها في الآخرة، وان كانت ليست بواجبة عليهم في الدنيا، بمعنى انهم لا يعني يطالبهم الحاكم المسلم بها، و إذا أدوها فهي يعني باطلة لأنها قربة وتحتاج إلى نية، وإذا أسلموا لا يطالبون بقضائها وكذا. فإذا الوجوب له معنى وعدمه له معنى، يعني يقول على رأي هذا الفريق يقولون الزكاة هل هي واجبة أو غير واجبة على الكافر، فقلنا إذا قصدنا من جهة الوجوب الأخروي والإثم والعقاب في الآخرة فهي واجبة، وأما من جهة المطالبة بها في الدنيا أو تكليفهم بقضائها بعد إسلامهم فليست واجبة بهذا المعنى. قال أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا فمحل خلاف بين أهل العلم، وفي حديث معاذ رضي الله عنه فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر الصلاة، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، ثم قال فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة، فيقول حديث معاذ هنا يفيد عدم وجوب الزكاة على المشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يخاطب المشركين يقول لهم زكوا، وإنما يقول لهم أولا أسلموا، فإن أسلموا يأمرهم بالصلاة، فإن صلوا يأمرهم بالزكاة، فإذا فيقول معناه أنها لا تجب عليهم إلا إذا أسلموا. قال الشرط الثالث، يبقى إذن على الموضوع الشرط الثاني هذا من الناحية العملية، يعني ليس هناك خلاف من الناحية العملية بين العلماء، الموقف من الكافر من الناحية العملية وأحكام الدنيا ليس فيه اختلاف، يعني أنه الخلاف يتعلق بالإثم والعقاب الأخروي وكذا. قال الشرط الثالث امتلاك نصاب فلا تجب فيما دون النصاب وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله. النصاب قال قدر معلوم من المال يأتي تفصيله، لأن كل نوع من الأموال الزكوية له نصاب، هناك نصاب الإبل مثلا 5 من الإبل، نصاب الغنم، نصاب البقر، نصاب الذهب، نصاب الفضة، كل يعني نوعية من المال الذي تجب فيه الزكاة له مقدار معين كحد أدنى، النصاب يعني هو الحد الأدنى الذي من امتلكه وجبت عليه الزكاة، ومن كان ما يمتلكه لا يصل إلى هذا الحد، ممتلكاته من الذهب أو الفضة أقل من هذا المقدار إذن لا تجب عليه الزكاة، يعني مثلا زكاة نصاب الإبل 5 من الإبل، اللي عنده 4 من الإبل هذا لا يملك نصابا فبالتالي لا تجب عليه زكاة الإبل لأنه يملك 4 من الإبل ونصاب الإبل 5، فالنصاب هو الحد الأدنى الذي لا تجب الزكاة على من لم يمتلكه. قال الشرط الثالث امتلاك نصاب فلا تجب فيما دون النصاب وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله، سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا لعموم الأدلة. إن الزكاة تجب في المال، فقل بغض النظر عن كون مالك المال هذا كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا، فإذا المسلم الحر حتى لو كان مجنونا أو طفلا صغيرا ففي ماله زكاة ويخرجها عنه وليه الذي يعني يلي هذا المال، يخرج زكاة هذا المال حتى لو كان مالكه صغيرا أو مجنونا طالما كان مسلما حرا. قال الشرط الرابع استقرار الملكية بألا يتعلق بها حق غيره فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء. فيقول لابد من استقرار ملكية المال، فإذا كان مالك العبد ضرب هنا مثالا بمال الكتابة، فالآن مالك العبد يمكن أن يكاتب عبده أو يكاتبه العبد، والمكاتبة بمعنى أن العبد يشتري نفسه من سيده، أن العبد يشتري نفسه من سيده، فيقوم العبد، يعني يحصل اتفاق بين العبد والسيد، لقوله تعالى إيه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالعبد يمكن أن يتفق مع سيده على المكاتبة، بمعنى أنه يشتري نفسه من سيده، فيقوم العبد مثلا في السوق، فرضنا أن قيمة العبد مثلا كانت 10,000 دولار مثلا، فيتفق مع سيده أنه سيسدد له 10,000 دولار على نجوم، يعني على أقساط، ومثلا كل شهر سيعطيه كذا أو على نجوم أو على أقساط، ومن حق هذا العبد أن يأخذ من الزكاة، لأنه من مصارف الزكاة وفي الرقاب، فهذا العبد المكاتب يذهب إلى المسلمين ويطلب منهم مساعدته من زكواتهم في هذا، فيجمع هذا المال من الزكوات ويشتري نفسه من سيده. ففي هذه الحالة الآن مثلا العبد قوم ب10,000 دولار وقال إنه سيذهب سيجمع من الزكوات ومن غيرها يعني أموالا ويشتري نفسه من إيه؟ من سيده. فهل الآن السيد الآن مثلا يزكي عن هذه 10,000 التي لم تصل إليه بعد من هذا المكاتب، على اعتبار أنه اشترى نفسه، وقد يكون دفع بعض الأقساط وبقي عليه بعضها، فرضا دفع مثلا 4 وبقيت عليه 6 وهو سيدفع هذه 6، هل مالك العبد يزكي عن هذه 6؟ قالت لا، لأن ملكيتها لم تستقر، ولأن العبد المكاتب يمكن أن يتوقف عن دفع الأقساط، وبالتالي سيستمر في الرق وتسقط الأقساط التي كانت عليه، فهذا مال يعني قد يأتي وقد لا يأتي، قد لا يتمكن العبد من جمعها، وقد يعني يعدل عن رأيه ويكون ويبقى في الرق ولا يجمع هذه الأموال، فهي أموال غير مستقرة، قد تأتي وقد لا تأتي، فبالتالي لا زكاة فيها. قال: كدين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء. طيب، قال الشرط: والشرط الخامس مضي الحول على المال. مضي الحول على المال، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وروى الترمذي معنى الحول اللي هو العام الهجري. يلاحظ ان العام الهجري يقل عن العام الميلادي تقريبا نحو 11 يوما تقريبا، فيلاحظ هذا، يعني اخراج الزكاة يجب كل حول هجري، فاذا كان مثلا اخرج زكاته في العام الماضي في تاريخ معين ميلادي، فمرور الحول يبقى ينقص بالتاريخ الميلادي، ينقص 11 يوم كل سنة، يقدم 11 يوم، لأن الحول الهجري بينتهي قبل نهاية الحول الميلادي. قال: وهذا في غير الخارج من الأرض. مضي الحول على المال هذا من شرط وجوب الزكاة، لكن هذا الشرط يقول في غير الخارج من الأرض، خارج من الأرض ليس له حول، كالحبوب والثمار. فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده، الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة عند وجوده، فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة. اشتراط الحول هذا في أنواع معينة من الأموال الزكوية، وهي النقود والماشية وعروض التجارة، رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. والشرع هنا جعل في هذه الأموال، جعل الزكاة مرة كل حول رفقا بالمالك، حتى يتكامل نماء هذا المال الشرع أعطاه فرصة حتى ينمو ماله، والزكاة في هذه الحالة لا تكون شاقة عليه ولا مضرة به. قال: ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما. نتاج البهائم حولها حول أصلها، يعني لو فرضنا أن شخصا اشترى 5 من الإبل، اشترى 5 من الإبل مثلا في بداية رمضان، بداية رمضان مثلا من هذا العام، فلما جاء رمضان الذي بعده كانت هذه الإبل تناسلت وصار عددها بدل ما كانت 5 صارت مثلا 10، فالخمسة الزيادة اللي هم جاءوا نتاجا نتيجة تناسل هذه الإبل، فهذه لم يمر عليها حول، في اللي ولد من شهر واللي ولد من شهرين واللي ولد من كذا، فهل كل بعير يحسب تاريخ ميلاده له حول من تاريخ ميلاده؟ قالت لا، نتاج نتاج البهائم حولها حول أصلها، يعني هو الأصل هذه 5 كان امتلكها في بداية رمضان، يبقى يزكي عنها وعما نتج عنها في رمضان الذي بعده، كل ما ولد خلال الحول هذا تابع لحول الأصل. كذلك ربح التجارة، يعني شخص ابتدأ التجارة مثلا كان في أول العام كان عنده مثلا 10,000 دولار وبدأ بها تجارة، فجاء في نهاية العام صارت 20، فالعشرين هذه أرباح منها 10 أرباح من 10 الأولى، 10 الأرباح هذه بعضها ربحه هذا الشهر وبعضها ربحه من شهرين وبعضه ربحه من 3، فالربح هذا حوله حول أصله، لما بيمر السنة بيزكي عن 20 كلها، رغم ان 20 كلها هذه مش كلها حال عليها الحول، 10 الأصلية بيمر عليها سنة والباقيات هي أرباح 10 الأصلية، فربح التجارة حوله حول أصله، ونتاج البهائم حولها حول أصلها، يعني يجي في نهاية السنة ويشوف الآن صار عنده صار معه مثلا 20,000 يزكي عن 20,000، السنة اللي بعدها مع الأرباح صارت 30 يزكي عن 30، بغض النظر عن كون هذه الأرباح مر عليها سنة أو أقل، هذا لا يضر طالما أنها نماء مال مر عليه الحول فيزكي عنها مع أصلها. قال: ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، إذا كان أصل البهائم وأصل ربح التجارة قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدئ الحول من تمامها النصاب. يعني لو فرضنا مثلا ان ان شخصا اشترى مثلا بعيرين مثلا جمل وناقة، فالان هي اقل من النصاب، للنصاب 5 من الإبل وهو الان معه 2، وبعدين حصل تناسل وبدأت الماشية تنمو، فهو مثلا امتلكهم في اول رمضان، بعد مثلا 6 أشهر صار العدد 5، فهنا لما صار العدد 5 هنا يبدأ الحول من حصول النصاب، ويزكي من بعد مرور سنة على بلوغ الماشية نصابا، يبتدي يحسب سنة من تاريخ اكتمال النصاب. فإذا يعني نتاج البهائم حوله حول أصله، بس بشرط أن الأصل هذا يكون بلغ نصابا، لو الأصل بلغ نصابا اللي هو الحد الأدنى الذي يعني تجب فيه الزكاة، فإذا الأصل بلغ نصابا يبقى يحسب الحول من تاريخ يعني من إذا الحول إذا الأصل بلغ نصابا يبقى حول النتاج حول أصل، لكن إذا الأصل لم يكن بلغ نصابا فيظل النتاج لا زكاة فيه لغاية لما يكمل النتاج، هذا هو نفسه هيكمل النصاب، فلما النتاج يكمل النصاب إذن أول ما يكمل النصاب يبدأ يحسب الحول من ذلك التاريخ، يبدأ يحسب الحول من ذلك التاريخ. شفت واضح المثال ولا؟ نعم نعم. يعني لا نعم أخونا يقول لو شخص مثلا عنده ماشية بلغت نصابا صارت 5 مثلا، إذا كان إبل يعني مثلا الإبل نصابها 5 مثلا، فلو بلغت 5 يبدأ يحسب الحول، فلو قبل نهاية الحول مثلا بعد مضي 10 أشهر أو كذا مات بعضها وأصبحت 4، يبقى هنا إيه طالما لم تكمل الحول وهي لم تنقص عن النصاب في أثنائه إذن بطل الحول، ثم بعد كده تناسلت ورجع عددها وصل 5 مرة ثانية يبدأ يحسب حول جديد وهكذا. يعني لابد أن المال لا ينقص عن النصاب خلال الحول، أول ما ينقص عن النصاب يبقى الحول هذا إيه بطل، وبعدين رجع نما ثاني ووصل النصاب يبدأ يحسب الحول من تاريخ اكتمال النصاب. قال ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح. الذي له دين على معسر، أقرض مالا لشخص أو باعه سلعة ولم يدفع إليه ثمنها وكذا وله دين على شخص معسر، فهذا لا زكاة فيه، أنت لك أموال عند شخص معسر ولست متأكدا أنه سيسددها أو لم يسددها، فلا زكاة فيها حتى تقبضها، فإذا قبضتها إذا تزكي عن عام واحد، حتى لو أنه تأخر في السداد وجاء أعطاك مالك بعد 10 سنوات أول ما تقبض المال تزكي عن آخر سنة فقط، وتسقط زكاة السنوات التي يعني تأخر فيها في السداد. فمن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد فقط عن آخر عام، لو كانت يعني الأموال مكثت معه أكثر من عام لا يخرج إلا عن عام واحد فقط. قال وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام. إذا لك ديون على مليء باذل، مليء يعني غني وباذل يعني غير مماطل، يعني جربته وعارف انك متى ما تقول له اموالي التي عندك كأنك وضعها عنده مثل وضع المال في البنك، يعني المال في البنك هذا يعتبر دين على مليء باذل، هو وضع المال في البنك هذا اقراض للبنك يسمى اقراضا، والبنك لما بيعطيك مال هو اقرضك، لما انت تضع المال فيه اقرضته، فهذا مليء باذل. فاذا شخص يعني مثله مثل البنك يعني واضع عنده أموالك بحيث أنك متى ما احتجت مثلا تقول له مثلا لك عنده مثلا 5000 دولار أو كذا، متى تقول له أعطني 1000 دولار من التي لي عندك يعطيك إياها فورا، فهو مليء وباذل، يعني متى ما طلبت منه جزءا من مالك الذي عنده يعطيك إياه فورا. ففي هذه الحالة هذا المال الذي عنده تزكيه كل سنة، كل سنة لما يجي موعد الزكاة تزكي هذا المال طالما ان هو مال يعني عند مليء باذل. اما المال الذي يعني هو دين لك على معسر فهذا لا تزكي الا اذا قبضته، فاذا قبضته تزكي عن اخر سنة فقط اذا كان مال يعني مكث عنده اكثر من سنة. طيب قال وما اعد من الاموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه. ما أعد من الأموال للقنية يعني للاقتناء، أموال أعدت للاقتناء والاستعمال فلا زكاة فيه، كدور السكنة، دور السكنة الدار التي يسكنها الإنسان حتى لو كان قيمتها 1,000,000 دولار ولا أكثر لا زكاة فيها لأنها أموال معدة للقنية والاستعمال، وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال، السيارات التي يقتنيها الإنسان وأثاث المنزل والثياب هذه الممتلكات لا زكاة فيها أيا كانت قيمتها بالغة ما بلغت ليس فيها زكاة. قال وما أعد للكراء، ما أعد للكراء يعني للتأجير، كالسيارات والدكاكين والبيوت، شخص عنده سيارة أجرة أو دكاكين يؤجرها، محلات تجارية يؤجرها، والبيوت فلا زك... بيوت يعني للإيجار، فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. فقال ما أعد الكراء ليس فيه زكاة في أصله، ولكن الزكاة في أجرته، يعني شخص مثلا يمتلك 100 شقة سكنية، عنده مثلا عمائر وعنده 100 شقة سكنية قيمتها مثلا $1,000,000 ولا أكثر، وهو قد أعدها للإيجار، بيأجرها مثلا كل شقة بيدفعوا له أجرة شهرية، فالزكاة لا تجب في أصل قيمة هذه الشقق، وإنما تجب الزكاة في الأجرة، الأجرة التي يجمعها لما يمر عليها سنة يزكيها. فهذا قال إذا كانت الأجرة يعني بلغت نصابا، الأجرة اللي بيجمعها بلغت نصابا، لكن ربما أحيانا مثلا شخص عنده مثلا شيء يعني له أجرة قليلة، مثلا عنده سيارة مؤجرها ولا شقة صغيرة مثلا مؤجرها وكذا، الأجرة قد لا تكون بلغت نصابا بنفسها، لكن تبلغ نصابا بضمها إلى مال آخر عنده، يعني هو عنده مثلا مبلغ في البنك ويأتيه أجرة من هذا العقار، لما بيحطه مع المبلغ اللي عنده بيكمله مع بعض النصاب، يبقى هنا إيه؟ لما يمر عليه الحول يزكيه. قال ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته. من وجبت عليه الزكاة يعني كان المال اللي عنده مر عليه الحول، كان لما مر عليه الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة، فلو مات قبل أن يخرج الزكاة وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فدين الله أحق بالوفاء، والله سبحانه وتعالى قال في آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصي بها أو دين، توصون بها أو دين. فالدين قبل الإيه؟ الدين والوصايا قبل المواريث، الديون والوصايا تعطى قبل الإيه؟ قبل تقسيم التركة، تخرج ما على الميت من ديون، والوصايا التي أوصى بها طبعا بشروطها، الوصايا يعني بشرط أنها إيه؟ تكون في حدود الثلث ولغير وارث وكذا. فالديون والوصايا تخرج قبل توزيع الإيه؟ الميراث. فمن مات فالديون هنا تشمل الديون التي عليه لآدمي والديون التي عليه لله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. جزاكم الله خيرا. أو أحق بالوفاء. قال فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. طيب، فهذا كان يعني تعريف الزكاة وشروط الزكاة، شروط وجوب الزكاة. بعد ذلك نبدأ إن شاء الله في الحديث عن أصناف الأموال الزكوية ابتداء من بهيمة الأنعام بعد صلاة المغرب إن شاء الله. بارك الله لديكم سؤال أو شيء. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.